بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث يتعلق بالربا، والربا يعني يكون يعني في النقدين في الذهب والفضة، ويكون في أشياء أخرى مطعومة كالمأكولات من الطعام والحنطة والشعير ويعني وغير ذلك مما سيأتي في الأحاديث. وقد ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالذهب والفضة، وأن الذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل، وأن يكون يعني بالتقابض، يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض يعني في الجنس الواحد، لأن الذهب إذا بيع بالذهب فلا بد من المساواة في الوزن، يعني بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، ولا بد أيضا من التقابض في المجلس، لا بد من أمرين. ومثل ذلك الفضة، فإنه يعني لا بد فيها من التساوي والتماثل، ولا بد من التقابض، لا بد من هذا ومن هذا. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، يعني بأن يفضل بعض من الذهب، يعني ذهب جيد وذهب رديء، هذا يكون يعني أكثر وهذا أقل، لا بد من التساوي حتى ولو كان رديئا، حتى ولو كان رديئا لا بد من التساوي. ولهذا لا تشفوا، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، بأن يكون الجيد يعني يكون أكثر والردي يكون أقل، بل لابد من التساوي في الجيد والردي، يعني مقدار معين يقابله مقدار معين، مقدار معين من الذهب الردي يقابله مقدار معين من الذهب الجيد، لابد من التساوي بينهما في الوزن، لابد من التساوي بينهما في الوزن، ولا يفضل بعضها على بعض، بأن يقول يعني هذا يعني يعني كيلو من الذهب الجيد يعادل كيلوين من الذهب الرديء، لا، وإنما كيلو بكيلو بكيلو مثلا، يعني لابد من التساوي. قالوا: ولا تشفوا، أي لا تفضلوا بعضها على بعض، بمعنى أنه لابد من التساوي ولابد من التقابض ما دام جنس واحد، يعني الذهب جنس واحد والفضة جنس واحد، لكن لو بيع الذهب بالفضة يمكن التفاضل وعدم التساوي، ولكن لا بد من التقابض، يعني إذا بيع ذهب فضة فالتساوي لا يكون، لأن الذهب أغلى من الفضة، يعني يعني كيلو من الذهب يعني بكيلوين من الفضة أو أكثر، يعني ما في تماثل بينهما، ولكن لا بد من التقابض، ما يحصل تفرق إلا وقد حصل التقابض بينهما، أي بين المتبايعين. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال: أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايته في رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضه على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه يعني ما في الذي قبله من أن الذهب يباع بالذهب متماثلا وأن يكون مع التقابض فليس هناك نسيئة، والفضة كذلك الفضة بالفضة مع التماثل والتساوي كما عرفنا سواء كان جيدا أو رديئا لا يفرق بين جيد ورديء، وإنما لابد من التماثل في الوزن بالنسبة للذهب والفضة، ولا يفضل بعضها على بعض، ولا يباع يعني غائب بناجز الذي هو النسيئة. يعني فإذا لابد من أمرين، يعني إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلابد من أمرين: التقابض، التماثل والتقابض، التماثل وهو التساوي سواء كان بعضها جيد وبعضها رديء، والتقابض يعني ما في نسيئة، يعني ما في نسيئة، ما في غائب، ما يكون واحد يعني يعطي ثم بعدين الثاني يعطي ما يقابله، وإنما لازم يكون في الحال وفي المكان أن يكون متساوين وأن يكون التقابض بينهما. فيعني بلغ ابن عمر رضي الله عنه أن أبا سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو التساوي بالنسبة للذهب والفضة، في الذهب بالذهب متساويا، وأن يكون حاضرا وليس منهما شيء غائب. فسأله قال إنه سمع أنك تحدث بكذا وكذا، فأشار إلى أذنيه وإلى عينيه وقال: سمعت أذناي وبصر يعني عيني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ينظر إليه ويحدث ويسمع حديثه ويحدث أنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تبيع غائبا منها بناجز. يعني أنه لا بد من أمرين: لا بد من السلامة من ربا الفضل فلا يفضل بعضها على بعض، ولا بد من السلامة من ربا النسيئة فلا يكون بعضها غائب وبعضها حاضر، بل لا بد أن تكون حاضرة. لكن لو بيع الذهب بالفضة جنس مع جنس التفاضل ما في بس، لكن لا بد من التقابض. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث. ليث بن سعد. قال: حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل التساوي لا بد أن يكون في الوزن أو في الثمن، ثمن الذهب والفضة؟ التساوي بالوزن، يعني يباع هذا بهذا، التساوي بالوزن، لا يباع ذهب إلا مثل مثل وزن، يعني يوزن بحيث يكون متماثلين في الوزن، لأن الذهب والفضة من الموزونات بخلاف الأطعمة الأخرى التي هي البر والشعير، فهذه مكيلات، هذه يستعمل فيها الكيل وهذه يستعمل فيها الوزن. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني بن حازم حا قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد حا قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير يعني بن حازم قال حا وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثنا محمد المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن ابن عون محمد بن إبراهيم يعني وابن أبو فديك محمد بن إسماعيل، يعني يأتي ذكرهما ابن أبي فديك وابن أبي عدي، هذا محمد بن إبراهيم وهذا محمد بن إسماعيل. نعم. عن ابن عون عبد الله بن عون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وهذا مثل الذي قبله، توضيح يعني مثل الذي قبله، يعني لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الورق بالورق إلا وزنا بوزن إلا وزنا بوزن إلا إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل هذه مؤكدات لأن مثلا وزنا بوزن مثلا بمثل يعني سواء كل هذا تأكيد الألفاظ مؤكدة بعضها لبعض. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان دكوان. قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وهذا مثل الذي قبله يعني فيه منع ربا الفضل لأن إذا كان يعني زاد أحدهما على الآخر قال ربا الفضل الزيادة وإذا كان أحدهما غائب وحاضر قال نسيئة فيعني لا يباع الدينار بالدينارين لأنه ربا الفضل وإنما دينار بدينار دينار بدينار وأما دينار بدينارين فهذا ربا فضل. نعم. ولا الدرهم بالدرهمين يعني هذا يتعلق بالذهب الدينار والدرهم يتعلق بالفضة فلا بد من التساوي الدراهم متساوية مع الدراهم وكذلك أيضا لو كانت يعني قطع أخرى من الذهب والفضة فإنه لا بد من التساوي بينهما بالوزن. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مخرمة عن أبيه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه بكير عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان. مالك بن أبي عامر هذا جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة لأنه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر فهذا الذي يروي عن عثمان بن عفان هو جد مالك بن أنس الإمام ويكنى بأبي أنس اللي هو مالك اللي هو أنس الذي هو أبو مالك هو الذي يكنى به جده مالك ابن أبي عامر. الآن الذهب أحسن الله إليك تعلمون أنه عيار 21 18 24 فهل هذه تدخل في قوله الذهب بالذهب؟ نعم داخلة كلها مثل ما قلنا الجيد والردي. هل يلزم التساوي في قطعة ذهب غير مصوغة بأخرى مصوغة بالتحلي؟ لا بد من التساوي لا بد من التساوي المضروب وغير المضروب لا بد من التساوي بين المضروب وغير المضروب بالوزن. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاءنا خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. أعد المتن. أقبل قال مالك بن أوس بن حدثان أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله عند عمر الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاءنا خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه لا بد من التقابض في الأمور الربوية لا بد من التقابض فيها وأنه لا يجوز النساء وحتى لو اختلفت الأجناس لأنه يعني إذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل فإذا اتحدت الأجناس فلا بد من أمرين إذا اتحدت الأجناس ذهب وذهب وفضة وفضة وبر وبر لا بد من أمرين: التساوي والتقابض. وإذا اختلفت الأجناس بأن يكون ذهب وفضة فالتساوي ليس يعني مطلوب، وإنما المطلوب التقابض. ولهذا لما جاء هذا مالك بن أوس بن حذان جاء معه ومعه ذهب يريد أن يحصل به فضة، وكان طلحة بن عبيد الله عند عمر بن الخطاب فقال أرنا ذهبك، ومعنى ذلك أنه يأخذه، وقال إذا جاء يعني عاملنا أو خادمنا نعطيك الورق الذي هو مقابله. قال كلا، يعني أعد إليه ذهبه حتى يأتي الورق ويكون التقاوض بينكما، يعني معناه أنه إذا اختلف الجنس فالتقاوض لازم، ولكن الجائز هو التفاضل مع اختلاف الجنس. فإذا اتحد الجنس هناك أمران ممنوعان، يعني التفاضل غير جائز والتأخير والتقديم غير جائز، بل لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. وإذا اختلف الجنس ذهب وفضة فإنه لا بد من التقابض، وأما التساوي ليس مطلوب، لأن يعني الفضة غير أغلى من الذهب، يمكن يكون يعني عدم تساوي في الوزن لأن اختلفت الأجناس. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كيف شئتم يعني متفاضل إذا اختلفت الأجناس. وأما الجنس ما فيه إلا التساوي والتقابض، وإذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض، وأما التساوي فليس بمضروب. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. أعد الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال مالك بن أوس بن الحدثان: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله عند عمر الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ورقك. فقال عمر الخطاب: كلا والله لن تعطينه ورقه أو تردن إليه ذهبه، فإن صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب بربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني ذكر مع الذهب والفضة، وأن الذهب مع الفضة لا بد من تقابض وإن حصل التفاضل. وأما بالنسبة للفضة مع الطعام بالطعام، البر بالبر والشعير بالشعير، البر بالبر و قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذه ثلاثة أصناف من الأطعمة، يعني أنه لا بد من التساوي بين كل واحد منها، يعني بحيث التمر صاع من تمر مع صاع من تمر سواء جيد ولا ردي، وصاع من بر مع صاع من بر، صاع من شعير مع صاع من شعير، يعني لا بد من التساوي بينه ولا بد من التقابض. لكن إذا اختلفت الأجناس يعني بأن يكون يعني بر بشعير، يمكن يكون صاعين من شعير بصاع من بر، لكن لا بد من التقابض، لأن إذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل. وكذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة مع الذهب والفضة، لكن جنس الذهب مع الأطعمة أو جنس الفضة مع الأطعمة هذا يعني يختلف الحكم فيه، يعني بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يشتري بذهب يعني طعام يمكن يكون مؤجل، يمكن يكون مؤجل، لأن هذه أثمان، هذه أثمان، لأن ليس بيع على جنسين على أساس أنه صرف، وإنما على أساس أن الذهب والفضة أثمان. ولا بد للناس من هذا، لأن الناس يعني يشترون بالذهب والفضة، فإذا اشترى طعاما يمكن تؤخر القيمة، وإذا اشترى يعني إذا اشترى طعاما لابد يمكن تؤخر القيمة، ويمكن يكون بالتقابض، لأن الذهب والفضة تعتبر أثمان. فلا يقال إنها جنس يعني لا يعني لابد من التقابض فيه مع الطعام، لا، لأن الطعام مع الطعام جنس، البر مع البر نعم جنس، يعني لا بد من التقابض ولا بد من التساوي. وأما إذا اشترى يعني طعاما برا بنقود فإنه يجوز يعني نسيئة، لأنها أثمان، ما يقال أن هذا صرف بيع جنس بجنس، وإنما هي أثمان للمثمنات، يعني تدفع النقود ويتأخر يعني الثمن، أو يقدم المثمن ويتأخر الثمن، لأن النقود والذهب والفضة يقال لها مثمن أثمان، ومثلها الأوراق النقدية التي حلت محل الذهب والفضة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مصعب بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث، فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيما فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن حديث عبادة بن الصامت وأنه كان بالشام وكانوا في حلقة فيها يعني حلقة فيها ابن يسار إيش؟ مسلم بن يسار. مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشهب. فجاء أبو الأشهب. أبو الأشعث. أبو الأشعث. فجاء أبو الأشعث وقالوا أبو الأشعث أبو الأشعث، يعني معناه أنه يعني يسمعون به ويعني يعني فرحوا بمجيئه، فقالوا حدث أخاك يعني هذا الذي هو مسلم بن يسار. نعم. حدث أخاك بحديث عبادة بن الصامت. فحدث بحديث الذي سمعه من عبادة. إيش قال سمعه؟ قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة. لا أعد المتن. فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث. نعم. فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. نعم. قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يعني معنى هذا أن الآنية إذا كانت من ذهب أو من فضة وأريد شراؤها، فإنها إذا شريت بذهب وهي من ذهب لابد من التساوي في الوزن، يعني النقود مع القطعة أو الآنية. وأما إذا اختلف الجنس بأن كان الإناء فضة وذهب واشتري بفضة فإنه لابد من التقابض، وأن لكن التساوي ليس بلازم كما عرفنا، إذا بيع الجنس بغير جنسه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء. فيعني عبادة بن الصامت يعني أخبر بأنه كان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال عبادة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. نعم. والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، يعني سواء بسواء يعني عينا بعين، يعني سواء بسواء، يعني ما في فرق بينهما في الوزن في الكيل أو الوزن، لأن الذهب والفضة من المكيلات من الموزونات، والأطعمة الأخرى من المكيلات، فلا بد يعني من أن التساوي وأن يكون عينا بعين، يعني معناه أنه يعني تقبض هذه العين وتقبض هذه العين، يعني فيكون فيه يعني لا يعني لا تفاضل ولا نساء. نعم. وش بعده؟ وش قال؟ فبلغ فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية. فبلغ ذلك معاوية وما قالوا ما بلوا ناس يحدثون بأحاديث يعني كنا معه صلى الله عليه وسلم ولا نسمع بها. فقال قال عبادة بن صامت أنه يحدث بالحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي معاوية أو لم يرضى، رضي معاوية أو لم يرضى، ولعل معاوية يريد من ذلك التثبت، وأن الناس يعني يتثبتون. فعندما قال عبادة هذا الكلام معناه دل على أنه متثبت، وأنه متمكن من رواية أو حفظ ما عزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة. نعم. عن عبادة بن الصامت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي فيه يعني هذه الأمور الستة، وأن أنه لا بد من التساوي في كل جنس، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض، ما فيه نسيئة، النسيئة ما فيه، ولكن التقابض يعني لا بد منه، وإذا اختلف الأجناس فالتساوي غير مطلوب، وإن مطلوب التقابض، وإذا اتحدث الأجناس فلا بد من أمرين التساوي والتقابض. وهذه الأمور الستة اثنان من الموزونات والباقي من المكيلات، ويعني بعض أهل العلم اقتصر على هذه الستة وقال إن الربا لا يكون إلا فيها، ولكن يعني بعض أهل العلم قالوا أو جمهور أهل العلم قالوا إنه يقاس عليها ما يعني غيرها مما لم يذكر، يعني فمثل الذرة هي من الأطعمة والرز من الأطعمة، يعني فالذي لم يذكر يعني حكم ما ذكر ما دام أنه نوع من أنواع الحبوب ونوع من أنواع الأطعمة، يعني فالذرة طعام كما أن الشعير طعام والرز طعام كما أن الشعير طعام، فيعني فالأمر ليس مقصورا على الستة، يعني بل ما يماثلها يلحق بها ويكون يعني بالنسبة للجنس الواحد لا بد من التساوي والتقابض، وإذا كان مع جنسين لا بد من التقابض وإن حصل التفاوت في التساوي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان وكيع بن الجراح وسفيان الثوري عن خالد الحذاء خالد الحذاء خالد المهران الحذاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر الحديث مثل الذي قبله، يعني مثل الحديث الذي قبله الصحابي منه عبادة. نعم هنا أبو سعيد. أبو سعيد أيه. مثل الذي قبله يعني هذه الأمور الستة يعني أجناس يعني الجنس بالجنس لا بد من التساوي والتقابض، والجنس مع غير الجنس مع جنس آخر لا بد من التقابض والتساوي ليس المطلوب، والتساوي ليس يمكن التساوي يمكن التفاضل. قال يعني في آخر الحديث قال الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني من زاد أو استزاد، يعني من زاد يعني أعطى الزيادة، استزاد طلب الزيادة، يعني الآخذ والمعطي سواء، يعني كلهم آثمون إذا حصل منهم يعني مخالفة ذلك بأن حصل ربا، فإن يعني الزائد والمستزيد كلهم شركاء وكلهم يعني آثمون لأنهم اشتركوا في العمل المحرم، فيعني يكون اشتراكهم في الإثم. نعم. قال عن أبي المتوكل الناجي من يروان عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري علي بن داود قال حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الرابعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. نعم. قال حدثنا سليمان الرابعي وسليمان بن علي الرابعي قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو يتعلق بأربعة من الأطعمة التي هي التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، وأن يعني أنه لا بد من التساوي بين كل جنس، وأن التفاضل بينها مع اختلاف الأجناس مع شرط التقابض هذا سائغ. قال فمن إيش فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. نعم. فمن زاد أو استزاد يعني بأن يعني طلب أن صاع لصاع ربع مثلا يعني من هذه الأجناس فقد يعني أربى، لأن هذا ربا الفضل، إلا ما اختلفت ألوانه أي أجناسه ألوانه. نعم. ألوانه يعني أجناسه، فإنه يجوز يعني التفاضل لكن لا بد من التقابض كما عرفنا. قال حدثنا أبو كريم محمد بن عبد العلا وواصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. نعم. قال حدثنيه أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عن المحاربي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد. نعم. قال حدثنا أبو كريم وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فهو ربا. وهذا يتعلق بالنقد بالذهب والفضة يعني سواء نقود أو غير نقود، وأنه لا بد في كل واحد منهما من التساوي والتقابض، ويعني ولو كان هذا الجنس بهذا الجنس فالتقابض لا بد منه والتماثل ليس بلازم. نعم. قال حدثنا أبو كريم واصل عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وهذا يعني يتعلق بالذهب والفضة، وأنه إذا بيع ذهب بذهب فلا فضل، وإذا بيع درهم بدرهم لا فضل، يعني الذهب لا بد فيه من التساوي والتقابض، والفضة مع الفضة لا بد فيها من التساوي والتقابض. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. أعد. قال حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. نعم. يقول السائل هل يدخل في ذلك الأجهزة مثل الجوالات بأن أعطي صديقي جوالا أقل ثمنا من الجوال الذي لديه ثم أزيده؟ ليست من الربوية. الجوالات ليست من الأشياء الربوية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح. قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازم رضي الله عنهما فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. أعد الإسناد والمتن. قال حدثنا محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج. يعني هذا باع يعني شريك له شريك لابن المنهال يعني ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج. يعني معناه أنه يعني باع بعضها بعضا نسيئة. ويعني ومعلوم أن الورق إذا كان يعني باعها بورق فلا بد من التماثل والتساوي والتقابض. وإن كان يعني نوعا آخر ذهب بفضة أو فضة بذهب فإنه لا بد من التقابض ومعنى ذلك أنه إذا كان باع ذهبا يعني بفضة مؤجلا فإن ذلك لا يصح لأنه لا بد فيه من التقابض. فيعني أنكر عليه يعني هذا الذي هو أبو المنهال على شريكه فقال إنني بعت والناس ما قالوا شيء ما أحد أنكر. قال فذهبوا إلى البراء بن عازب فقال فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به. نبيع هذا البيع ما كان يدا بيد لا بأس به. إذا كان ذهب بالفضة لا بد من التقابض لا بأس به لكن لا يجوز النسيئة. قال واذهب. قال وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. قال واذهب إلى زيد بن أرقم فقال إنه أعظم تجارة مني. هذا يفيد بأن من كان تاجرا أو كان يعني تجارته يعني شيء معين فإنه يعتني بها ويعرف أحكامها. وهذا من جنس ما مر بنا عن أبي هريرة لما قال وكان صاحب زرع. يعني معناه يتقن ما يتعلق بالزرع لأن من ابتلي بشيء يكون يعرف أحكامه. وهنا قال انه كان اعظم تجاره مني يعني خبره يعني في امور التجاره ويكون عنده علم بالسنن التي جاءت فيها. وهذا يفيد بان من كان يعني معنيا بشيء فانه يكون يعني مظنه يكون عنده الخبر عن الاحكام احكام الشرعيه مثل الانسان الغني يعني يعرف ما يتعلق بالزكاه والانسان الفقير ما يلزم أن يعرف أحكام الزكاة لأنه ما عنده شيء يزكيه ولكن هذا الذي عنده المال يحتاج إلى أن يعرف الزكاة وأحكام الزكاة. فقال إنه أعظم تجارة مني يعني معناه أنه يكون عنده علم في هذا. وكما قلت هذا يوافق ما جاء عن أبي هريرة لما قال عن ابن عمر قال وكان صاحب حرث. يعني معنى ذلك أنه يكون عنده علم بهذا لا يكون عند غيره مثل ما يكون لأنه يكون معنيا ومهتما بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة ببضاعته. نعم. فقال كذلك فذهب إليه وقال مثل ذلك يعني أنه لا بد من التقابض وأنه لا يجوز النساء بين الذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال وهو عن عبد الرحمن بن مطعم البناني. نعم. قال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم، ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني أنه لا بد من التقابض. وفيه أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تدافع الفتية، وأن كل واحد يدفعها للآخر ويحب أن يكون يعني أخوه كفاه، وهذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني تجد الواحد يعني يحيل إلى غيره ويعني يدل على غيره، وكل منهما عنده علم بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من نبلهم وفضلهم، وأن كل واحد منهم يعني لا يستقل بالشيء ويقول أنا أعلم وغيري يعني لا يرجع إليه، بل يحيل بعضهم إلى بعض. مثل ما سئلت عائشة رضي الله عنها عن مسألة المسح على الخفين، فقالت ائت عليا فإنه يعني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ائت عليا، لأن من يعني يسافر يكون عنده علم. فعائشة رضي الله عنها حالت أو أرشدت من سألها أن يذهب إلى علي، وأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كون بعضهم يدل على بعض ويرشد إلى أن يذهب إلى غيره من أجل ما يكون عنده من زيادة العلم في المسألة المسؤول عنها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة شعبة بن الحجاج عن حبيب معلم، عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي. هو المعلم؟ لا، هذاك بن ذكوان. إيش؟ هذاك بن ذكوان حبيب بن أبي ثابت الأسدي. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. يعني فكان يعني قال يعني هكذا سمعت الشيء الذي قاله، لكن يدا بيد جاءت في الحديث منه صحابي هذا أبو بكرة نفع بن حارث. نعم يعني جاءت عن غيره، أقول جاءت في الحديث السابقة أنه لا بد أن يكون يدا بيد، ولكن الذي سمعه أبو بكرة يعني ما سمع يدا بيد، ولكنه سمع الذي قاله قبل ذلك، فلما قال له يدا بيد لأن ذاك هذا سائل يعرف أو هذا الذي يخاطبه يعرف ذكر اليد باليد، فقال هكذا سمعت يعني أحدث بما سمعته. فإذا يدا بيد هذه ثابتة من غير طريقة أبي بكرة. نعم في الأحاديث المتقدمة. قال حدثنا أبو الربيع العتكي هو الزهراني، والعتكي والزهراني يعني كلهم من الأزد، يعني جماعة من الأزد، يقال الزهراني ويقال العتكي وهم من الأزد، يعني قبيلة من الأزد، هو شخص واحد، العتكي والزهراني واحد، إلا أنه يقال يعني عتكي ويقال زهراني. عن عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث. قال حدثني إسحاق بن منصور وقال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضال بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. ثم ذكر هذا الحديث أن الذهب أو الفضة إذا كان معهما شيء مخلوط أو شيء يعني ملصق بها أو مضاف إليها أنه يفصل، يعني هذا الخرز الذي في القلادة يفصل ويبقى الذهب يعني خالص، ثم يباع الذهب بمثله من الذهب، يباع الذهب بمثله من الذهب يعني لا زيادة ولا نقصان بشرط التقابض، ولكن معنى ذلك أنه يعني لا بد من فصل يعني هذا الذي هو غير ذهب حتى يكون البيع الذهب بالذهب يعني متساويا متماثلا، وأن يعني لا تباع قطعة فيها ذهب مع ذهب يعني معين، لأن ذلك لا بد من المساواة في الوزن، وإذا أفرد أو أزيل الخرز الذي فيها ثم بقي ذهب يعني يباع الذهب بالذهب وزنا مثلا بمثل، فلا يكون هناك تفاضل. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرع عن ابن وهب عن أبي هاني الخولاني. نعم. حميد بن هاني. حميد. نعم. نعم. عن علي بن رباح اللخمي عن فضالة بن عبيد الأنصاري. نعم. وكلهم مصريون. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. ثم ذكر هذا الحديث أنه يعني لا يباع حتى تفصل، لكن لا بد من التساوي بين الذهب والذهب، إذا فصلت وصار الذهب مستقلا فلا بد من التساوي بين الذهب والذهب، ولكن لا بد من الفصل حتى يتميز الذهب بالذهب من غيره، ولكن لا بد من التساوي، يعني هنا قال فيها زيادة على 12. نعم. 12 إيش؟ دينارا. نعم، فيها زيادة على 12، يعني من أنه لا يجوز أن يكون هناك زيادة كما عرفنا في الحديث السابق مثلا بمثل يدا بيد. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد بهذا إسنادي نحوه. نعم. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. عن فضال بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، يعني معناه انهم يبيعون الوقية من الذهب بالدينارين والثلاثة، بالدينارين نعم والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. نعم، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، يعني معناه أن مثل هذا غير جائز، بأن يباع ذهب بذهب وهو غير متساوي، لا بد من التساوي بينهما ما دام الجنس واحد، فلا بد من التماثل والتساوي بينهما بشرط التقابض كما عرفنا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصري. نعم. عن الجلاح أبي كثير. نعم. المصري عن حنش الصنعاني. نعم. وابن عبد الله عن فضالة بن عبيد. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضال بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحاب قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. ثم ذكر هذا الحديث عن فضالة هو مثل الذي قبله، يعني هذا فيها ذهب وفضة وجوهر، يعني ثلاثة أشياء في هذه القلادة، فأمره بنزعها، وأن ما يخرجه من الذهب يخرج منها من الذهب يوضع في كفة يعني في الميزان، والذهب الذي سيدفعه ثمنا مقابل يعني لهذا يعني لابد أن يكون مماثلا له في الوزن. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه لابد من الذهب بالذهب، يعني مثلا بمثل وزن بوزن. نعم. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن فضال بن عبيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسرى بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالطعام، وأن البر بالبر لابد فيه من التساوي، والشعير بالشعير لابد فيه من التساوي، وهو أرسل يعني صاع بر ليأخذ به شيئا من الشعير، فأتى بصاع وبعض صاع، وقال ارجع ويعني ولا تأخذ الزيادة. بعدها فإني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير، وخشيت أن يضارع. قيل له إنه ليس بمثله، نعم، قال إني أخاف أن يضارع، يعني يماثل. وهذا يعني تبين منه صحابه بس معمر بن عبد الله، نعم، يعني فهذا كان يعني يمكنه ما علم يعني بالشيء الذي يدل على أنه إذا كان التفاضل، إذا كان الجنس اختلف، لأنه لا بد من الزيادة. وقال خشيت أن يضارع، أي يماثل، وأن الحكم يكون واحد، وأنه لا بد من التساوي بين البر وبين الشعير. قال وحدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر وهو سالم المدني عن بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب يعني نوع طيب يعني قال أكل تمر خيبر هكذا يعني فقال لا والله يا رسول الله كنا نشتري صاع من هذا بصاعين يعني من الجمع يعني المخلط الذي يكون مجمع من أنواع من التمور يعني وهذا يعتبر من الرديء فكانوا يشترون صاعين من الجمع بالجنيب من الذي هو الجيد فالرسول قال لا تفعلوا يعني لابد من التساوي أو يعني بيعوا الجمع بدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا يعني طريقة يعني للوصول إلى ما يريد الإنسان من الطيب إذا كان عنده رديء أنه يبيع الرديء بثمن بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد الذي يريده وإذا باع تمرا بتمر فلابد من التماثل والتساوي ولو كان أحدهما جيد والثاني رديء كما عرفنا في الحديث السابقة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حا قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وابن سلام قال أخبرني يحيى وابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. ثم ذكر هذا الحديث وهو الذي حصل من بلال مثل الذي حصل من عامل الرسول صلى الله عليه وسلم على خيبر وأنه يعني كان عنده تمر رديء فاشترى يعني جيدا مع التفاضل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أوه هذا عن الربا يعني لا تفعل وإنما يبيع الرديء ثم يشتري بالثمن الذي يبيع به الرديء تمرا جيدا يعني والجواب مثل ما يعني المشكلة مثل ما حصلت عند العامل على خيبر والنتيجة هي أنه إما لابد من التساوي أو يبيع الرديء بثمن ثم يشتري بالنقود التي باع فيها الرديء يشتري بها جيدا. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل معقل بن عبيد الله العبسي. نعم. عن أبي قزعة الباهلي وهو سويد بن حجير. نعم. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. وهذا مثل الذي قبله يعني أنها لا يباع الشيء من جنسه متفاضلا. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي يحيى نعم ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. قال أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وأنه سئل عن بيع الصرف، بيع الصرف قال إيش؟ فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. أيدا بيد يعني كأن الذي يعرف عن ابن عباس أنه يقول بربا الفضل ولا يقول بربا النسيئة، فقال أيدا بيد يعني أنه ليس نسيئة. قال نعم. قال يعني لا بأس. فلما بلغ أبو سعيد نعم، فقال إنها سنبلغه وأنه لن يفتي يعني مرة أخرى بهذا، لأنه عندهم علم ليس عند ابن عباس، عندهم علم ليس عند ابن عباس، وهو أن ربا الفضل يعني محرم كما أن ربا النسيئة محرم. ويعني جاء يعني بعد ذلك أن ابن عباس رجع يعني عن هذا بعدما بلغه ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. نعم. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء. نعم يردي يعني. فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. قال أضعفت أربيت. لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. أي مثل ما قال في الجنيب الذي مر، الجمع والجنيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب.